الصمت ضياءك يا هلال كتابنا وارمي العزوبة في الزمان العلقمي ذكر جموع الناس فالذكرى شذأ وانصر عبيرك في القلوب وعلم نعم ذكر ذكر جموع الناس ذكر ذكر جموع الناس فالذكرى شذا وانصر عذيرك وانصر عذيرك في القلوب وعلم وارجع بنا وأطلق نعم أطلق ضياء يا هلال كتابنا كتابنا وارمي العذوبة نعم وارمي العذوبة في الزمان العلقم وارمي العذوبة في الزمان في الزمان العلقم وارجع ذكر جموع الناس فالذكرى شذق نعم ذكر دائما أبدا ذكر جموع الناس فالذكرى شذا وانصر عبيرك في القلوب وعلم عبيرك في القلوب وعلمي وارجع وارجع بنا لنرى سوالف مجدنا وارجع ارجع بنا لنرى سوالف مجدنا رب هدينا للطريق مجدنا أرد اهتدينا للطريق الأقوام. فالناس الناس الناس قد علقت بأوهام الهوى، والمال ينحر في نخاع العظم. الناس الناس قد علقت بأوهام الهوى. نعم علقت بأوهام الهوى. والمال المال ينحر وينحر في نخاع العظم. وتفككت أقوى العواصر بيننا، والبعض في حضن القطيعة يرتمي. نعم تفككت أقوى العواصر بيننا، والبعض في حضن القطيعة يرتمي. والمسجد الأقصى عسير يصطلي، والكل يرفض بالكلام. المسجد الأقصى عسير يصطلي، والكل يرفض لكن بالكلام الأبكم. المسجد الأقصى أسير يصطلي، والكل يرفض لكن بالكلام. والبعض الكل يرفض بالكلام العبكمي. ما عاد يجدي في الزمان تواعظ، ما عاد يجدي في الزمان تواعظ. فالوعظ أخفق من بريق الدرهم، والذكريات العاطرات بديننا تأتي وتذهب في هدوء مبهم. ارجع وارجع بنا وارجع بنا لنرى لنرى سوالف مجدنا لنرى سوالف مجدنا رب اهتدينا للطريق الأقوم فالناس قد علقت بأوهام الهوى الناس قد علقت بأوهام الهوى والمال ينحر في نخاع الأعظم ولو كانت الدنيا لأهلها لكان رسول الله هو أولى بها ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي المال ينحر ينحر في نخاع العظم وتفككت تفككت اللهم اجمع شملنا يا رب دلنا على من يدلنا عليك يا إلهي نعم تفككت أقوى الأواصر بيننا والبعض البعض حضن القطيعة يرتمي لم تفككت أقوى الأواصر بيننا والبعض حضن القطيع يرتمي وبيت الله أسير يصطلي وبيت الله أسير يصطلي والكل يرفض بالكلام يا أخي ده كلام الكل يرفض بالكلام الأكم يرفض بالكلام الأبهمي يا أخي ما عاد يجدي ما عاد يجدي في الزمان تواعظ فالوعظ أخفق من بريق الدينار والدولار والدرهم ما عاد نجدي في الزمان تواعد فالواعظ أخفق من بريق الدرهم والذكريات الذكريات العاطرات بديننا والذكريات العاطرات بديننا تأتي وتذهب في هدوء مبهم تأتي وتذهب في هدوء مبهم قلبي يا إن على تفكك أمة قلبي يا إن كم يا إن ويا إن كم يا إن على تفكك أمة فازت من المولى بشتى الأنعم قلبي يا إن قلبي يا إن على تفكك أمة أخي ما قيمة الدنيا وفلذات أكبادنا بالعراق صاروا شهودا وما قيمة الدنيا نعم ما قيمة الدنيا وفلذات أكبادنا بالعراق وبفلسطين أضحوا رقودا صاروا شهودا والله ليوم يمزقني خيال خياله ليوم يشيبني خيالي فلقد شاهدته روحي شهودا نعم شاهدته روحي شهود قلبي يا إنه ويا إنه على تفكك أمة فازت من المولى بشتى الأنعم ولكننا يا حسرتاه لكننا يا حسرتاه نضيعها من فرق تطغى وسوء تفهمي من فرق تطغى وسوء تفهمي ونظل نقذف بالكباحر بيننا فلا شيء يشفع في صلات الأرحم. وأسجد نعم أسجد أي أفنى أسجد أي أفنى وأفنى عن الفنا أسجد أي أفنى وأفنى عن الفنا تهدهدني الأشواق حيث لا منتهى وفي كونك كان الملتقى حيث لا أين أين ولا بين بين يفنى الوجود ولا يبقى إلا الله أسجد أي أفنى عن الفنا فأسجد أخرى والمتيم واليوم فأسجد أخرى والمتيم واليوم وقلبي وقلبي قلبي مذ أبقاه حسنك عنده تحياته منكم إليكم تسارع تحياته منكم إليكم تسارع منكم إليكم تسارع. صيامي صيامي هو الإمساك عن رؤية السوى صيامي صيامي هو الإمساك عن رؤية السوى وفطر يا أني نحو وجهك راجع سبحانك رب صيامي صيامي هو الإنسان هو الإمساك عن رؤية السوى عن رؤية السوى وفطري نعم فطري أني نحو وجهك راجع وبذلي نفسي في هواك صباب صعبة زكاة جمال نام بذلي بذلي نفسي في هواك صبابة إلهي بذلي نفسي في هواك صبابة زكاة جمال منك في القلب ساطع زكاة جمال منك في القلب ساطع زكاة جمال منك في القلب ساطع أرى مزج قلبي مع وجود جنابة نعم أرى مزج قلبي مع وجود جنابة فما طهوري أنت والغير مائع يا كعبة الآمال إنك حجتي وعمرة نسكي أنني فيك واضع صيامي صيامي هو الإمساك الإمساك عن رؤية السواك الإمساك عن رؤية السواك وفطري أني نحو وجهك راجع فطري أني نحو وجهك فطري أني نحو وجهك أراجع وبذلي نفسي وبذلي نفسي في هواك صبابة بذل نفسي في هواك صبابة زكاة جمال منك في القلب ساطع وبذل نفسي في هواك صبابة بذلي نفسي في هواك صبابة زكاة جمال منك في القلب زكاته منك في القلب ساطع أرمج قلبي مع وجود جنابك أرمج قلبي مع وجود جنابة فما أطهر أنت يا حبيبي ما أطهر أنت والغير مايع نعم أرى مزج قلبي قلبي مع وجودي جنابة فما أطهوري أنت يا ربي ما أطهوري أنت يا حبيبي والغير مائع والغير مائع يا كعبة الآمال يا وجهتنا يا كعبة الآمال إنك حجتي وعمرة نسكي أنني فيك دائما أبدا والع عمرة نسكي أنني فيك والع وتجريد نفسي تجريد نفسي عن مخيط صفاتها بوصفك إحرامي عن الأغيار تجريد نفسي وتجريد نفسي عن مخيط صفاتها عن مخيط صفاتها بوصفك إحرامي نعم بوصفك إحرامي عن الغير قاطع وتلبيتي تلبيتي إليك يا ربي تلبيتي أني أذلل مهجتي لما منك في أذلل لك مهجتي لما منك في تلبيتي أني أذلل مهجتي لما منك فيه أذلل لك مهجتي لما منك فيه من الحسن من الحسن لامع لما منك فيه من الحسن لامع وكانت صفات منك وكانت صفات منك تدعو إلى العلا كانت صفات منك نعم الصفات وكانت صفات منك تدعو إلى العلا لذاتي فلبت فاستبانت شواسع كانت وكانت صفات منك تدعو إلى العلا صفات منك تدعو إلى العلا لذاتي فلبت فاستبانت شواسع لذاتي فلبت فاستبانت لذاتي فلبت صفات منك لي تدعو إلي فامحو الأنا فأنا لا أنا واثبت أنا فأنا أنا ولا أنا إلا أنا وما في الوجود غيري أنا كانت صفات منك تدعو إلى العلا لذاتي فلبت فاستبانت شواسع وتركي لطيبي والنكاح فإن ذا صفاتي وذا ذاتي فهن موانع نعم تركي لطيبي وتركي لطيبي والنكاح فإن ذا صفاتي إن ذا صفاتي وذا ذاتي فهن موانع وعفاع حلق الرأس ترك رياسة نعم إعفاء حلق الرأس ترك رياسة وشرط الهوى أن المتيم خاضع إذا ترك الحجاج تقليم ظفورك تركت من الأفعال ما أنا صانع. مش كفاية كده تتعلم العشق من دفتر الهوى أخف عليه يا من يا من جو الهوى من دفتر الهوى أخاف فأوله سقم وآخره قتل نعم أوله سقم وآخره قتل فاسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك فالتمييز موهوب اسمع بقلبك وانظر بفهمك فالتمييز موهوب الحب من دفتر الهوى أخاف ألا تفهم هذا المعنى وأنت جاهل به أخاف ألا تفهم هذه الكلمة وأنت جاهل فكلام العشق ليس الذي يجري على اللسان كلام الحب كلام الحب ليس الذي يجري على اللسان فاملأ الكأس أيها الساقي وكف عن القيل والقال كأس المحبة كأس المودة كلام الحب كلام الحب ليس الذي يجري على اللسان فاملأ الكاس كأس المودة فاملأ الكاس أيها الساقي وكف عن القيل والقال نعم كف عن القيل والقال يا أخي إذا كان غير المعشوق جديرا بالمشاهدة فليس ذلك عشقا بل هو هوس باطل إذا كان غير المحبوب جديرا غير المحبوب جديرا بالمشاهدة فليس ذلك عشقا بل هو هوس باطل الحب هو الشعلة التي إذا التهبت فتحرق كل شيء ولا يبقى إلا الله الحب هو الشعلة الحب هو الشعلة التي إذا التهب فتحرق كل شيء سوى المحبوب نعم تحرق كل شيء سوى المحبوب حبيبي يا بالنار وجه محبك مهلا يا يا يا يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تطفيك أحرق بك جسدي وكل جوارحي واحذر على قلبي لأنك فيه أحرق بك جسدي وكل جوارحي واحذر على قلبي لأنك فيه واحذر على قلبي لأنك فيه نعم الحب هو الشعلة التي إذا التهبت فتحرق كل شيء سوى المحبوب يا عجبا لهذا الحسن لولا انعكاسه فليس للجسم حركة بغير الروح. يا عجبا يا عجبا لهذا الحسن لولا انعكاسه فليس للجسم حركة بغير الروح. ليس للجسم حركة بغير الروح. فالجسم الذي به خلل في روحه فلا يطيب مزاجه ولو أغرقته في العسل. نعم الجسم الذي به خلل في روحه والله لا يطيب مزاجه ولو أغرقته في العسل. من لم تجد في قلبه نور المحبة فصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته. البدر علينا من سنين